أو كطيف زاره في المنام. وليس هذا بعجيب من شأنه وقد فقد نصيبه من الهدى والرحمة، فلو اهتدى ونال الرحمة لكان شأنه غير هذا الشأن. ولكن الرب تبارك وتعالى أعلم بالموضع الذي يصلح للهدى والرحمة، فهو الذي يأتيه العبد لطلب الرحمة، كما في قوله تعالى: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ومن وده بعباده أنه بين لهم طريق مودته ومحبته، وأمرنا الله سبحانه أن نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة أن يهدينا إلى هذا الطريق، وهو صراط الله المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم وهم أولو الهدى والرحمة، وأن يجنبنا طريق الضالين وهم ضد المهتدين. فالود التام هو في التزام الدين الحق علما وعملا، فأهله هم أصحاب النعيم الكامل، كما أخبر الله تعالى بذلك في قوله عن المتقين المهتدين بالكتاب: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الودود الحبيب المجيد الكريم. وتوحيد العبد لله في اسمه الودود يتجلى في كثرة وده للمسلمين وحب الخير للآخرين، فيحب للعاصي التوبة والمغفرة، وللمطيع الثبات وحسن المنزلة، ويعفو عمن أساء إليه، ويلين مع البعيد كما يلين مع أقرب الناس إليه، ويكون ودودا قريبا لطيفا مجيبا راعيا بحبه لأهله وعشيرته. فالرسول صلى الله عليه وسلم أصابه قومه في رباعيته ولم يمنعه أن يطلب لهم العذر والمغفرة. روى البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كانت قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. ومن أعظم الود وتوحيد الله في اسمه الودود مودة الرجل لزوجته ورفقه بها، وكذلك مودة المرأة لزوجها. وثبت من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك